أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل طلب العلم سبب كبير في زيادة الإيمان وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فطلب العلم سبب كبير فيما ذكرت، بشرط أن يخلص العبد فيه لوجه الله عز وجل. فالإيمان يزداد بالتفكر والتدبر في أحكام الله وشرع الله، فما من طالب علم يقف أمام آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمعن النظر في هذه الآية وفي هذا الحديث إلا قوي إيمانه وازداد يقينه، قوي إيمانه وازداد يقينه بالله جل جلاله، لأنه إذا سمع كلام الله فلن يسمع أصدق من الله، وإذا تأمل كلام الله كيف أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أسلم لله وازداد عبودية لله. فطلاب العلم الذين خشعت لله قلوبهم واستقامت لله أفئدتهم ووعوا وتبصروا هم أكمل الناس إيمانا بعد العلماء، وأقرب الناس للخير بعد العلماء العاملين طلاب العلم المجدون المجتهدون المخلصون لوجه الله. ولذلك تجد من أشد الناس ابتلاء وامتحانا بعد العلماء طلبة العلم، وتجدهم يخالفون عامة الناس، بل يخالفون صالحي الأمة، الصالحون يمتحنون ولكن طلبة العلم يمتحنون أكثر منهم، فيقوى إيمانهم بالتفكر والتدبر في العلم، لأن من نظر في هذه النصوص الشرعية وأحبها بصدق وتفانى في ضبطها وإتقانها وصبر على لواء العلم فتح الله في وجهه أبواب الرحمة وزاده هدى وزاده سدادا وتوفيقا. والله ما أبصرت عيناك طالب علم يجد ويجتهد إلا وجدت السداد قرينة والتوفيق حليفة، وجدته محفوظا بحفظ الله. نعم، إن طلب العلم يزيد من الإيمان وسبب في زيادة الإيمان، لكنه سبب كبير كما ذكرت، لأنه ليس هناك أعظم من الوحي في زيادة الإيمان، لكن لمن صدق وبر وجد واجتهد. ولذلك تجد الشيطان حريصا على شغل طالب العلم، وتجد لماذا يصبح طالب العلم عالما ويؤهل لقيادة الأمة بعد أن يمتحن وبعد أن يفتتن وبعد أن يؤذى وبعد أن تضيق عليه حتى نفسه التي بين جنبيه، يخرج لطلب العلم فيجد المشاق في خروجه والمصاعب والمتاعب. وكان السلف الصالح يسافرون ويتغربون ويتعرضون للموت والهلاك، ولكن سلعة الله غالية. يخرج طالب العلم ليزداد في تجارته مع الله فيمتحن في خروجه، فإذا جلس يبحث عن العلماء قل أن يجد العالم العامل الذي يثق فيه ويثق بدينه ويرضاه حجة بينه وبين الله، فإذا وجده امتحنه الله بصعوبة الوصول إليه لكي يبتلي صبره. انظر كيف موسى يحاول أن يتوسل للخضر أن يصحبه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. محن وفتن، هذه كلها دروس وعبر لكل من يطلب العلم يزيد من الإيمان، تضيق عليك نفسك التي بين جنبيك، وأنت ترى في بعض الأحيان يرى طالب العلم الفتن وهو يطلب العلم، فإذا صبر على الفتن قوي إيمانه نعم طلب العلم يزيد من قوة الإيمان ويزيد من الهداية وتقوى به شوكة الدين ويعتز به العبد بعزة الإسلام، لأنه يطلب الوحي ويطلب أشرف ما يطلب، وبشرف المطلوب يشرف الطالب. فلا شك أنه يزيد في الإيمان، لكن بالصبر، أولا بالإخلاص. تجد طالب العلم الذي زاد الله زاده الله هدى وهداية وصلاحا وولاية، لا يمكن أن يقول أو يعمل في العلم شيئا إلا وهو يريد وجه الله، وحينئذ يكون أصدق الناس في العبودية لله عز وجل. يحاسب نفسه في خروجه لمجالس العلم، يحاسب نفسه وهو جالس مع المشايخ وأهل العلم يتلقى عنهم، فيحاسب سمعه وبصره. إن من طلبة العلم من كمال الإيمان الذي في قلبه إذا جلس في المجلس استشعر أنه مسؤول أمام الله عن كل حكم يقال له. منهم من إذا جلس في مجلس العلم يحمل الهم الكبير، لأنه يقول إذا تكلم العالم فقد ألقى المعذرة والعذر، وأصبحنا نحن الآن مسؤولون أمام الله، كل كلمة يقولها العالم فقد ألقاها إليك لتحملها من بعده. ليست مجالس العلم نزهة، وليست مجالس العلم للترويح، وليست لقضاء الأوقات، إنما هي ساعات تقرب إلى الروضات في الجنات العاليات. فالذي يريد العلم بحق ويصدق في طلب العلم بحق يكمل إيمانه ويزداد يقينه، لأنه يؤهل لقيادة الأمة. ولذلك من هذه المحن، من هذه الفتن، يبتلى قبل طلب العلم فيجد الشواغل والمشاغل. أليس من الإيمان حينما يأتي يريد أن يخرج إلى حلقة من حلقة الذكر فيأتيه المرض في جسده فيخرج إلى مجلس العلم وهو يشتكي؟ أليس هذا من الإيمان بالله؟ أليست هذه عبودية لله جل جلاله؟ كان بعض طلبة العلم يئن من الألم وهو يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الآية تفسر. كان بعض طلبة العلم يخرج من بيته ومن قريته في أزمنة الحروب والخوف، ولكن الله يؤمنه بهذا العلم. واقرأ في سيرة السلف الصالح، أليس هذا من الإيمان بالله؟ فإذا فعل هذا قربة واحتسابا عند الله قربه الله إليه وفتح له أبواب رحمته. ثم يمتحن وهو جالس في مجلس العلم فيأتيه النوم فيستحي من الله عز وجل أن تغفو عينه. من طلبة العلم من يسهر ويأتي إلى مجلس العلم يكابد ويجاهد حتى لا تنام وتغفو عينه، أليس هذا فيه احتساب للأجر؟ أليس هذا من الإيمان بالله والصبر على طاعة الله؟ فإذا صبر الصحابة على صلاة العشاء وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يصبر على العلم الذي هو أشرف من العبادة؟ إن سعة الله غالية، وهذا من الإيمان بالله ويزداد به الإيمان. ثم يصبر طالب العلم حينما ينتهي من طلبه العلم فيرجع إلى بيته فيصبر في المراجعة في المذاكرة، بمجرد أن يأتي البيت يأتيه الشيطان ويقول له الآن اترك الكتاب وتفرغ لنفسك وتفرغ لكذا وكذا، فيأبى إلا أن يراجع ويقول المسؤولية عظيمة، هذه الأمة أمانة في رقبتي، هذه الأحكام الشرعية سأسأل عنها كيف أتركها، فيأتي ويقرأ ويراجع ما سمع. أليس هذا من الإيمان بالله؟ أليس هذا من تقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا نظر يمينا وشمالا في زمان الفتن فوجد أن العلماء قد غفل الناس عنهم، جاءه الشيطان وقال له هب أنك عالم من العلماء، فما الذي يحصل؟ أتعيش في هذا الزمان الذي فيه وفيه؟ فيقول لا، إني مؤمن بالله وأطيع الله وأبتغي ما عند الله، فلا يزال يرتقي في درجات الإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى. إن لطلب العلم حلاوة، وإن له زكاة، وإن له زكاة ورحمة ونور وهدى لا يعلمه إلا الله، ودونه المشاق، ودونه المصاعب، ودونه الألسنة الحداد التي تخذلك عن العلم حتى تشككك في العلم الذي تتعلمه وفي العالم الذي تأخذ منه. ولا يزال الناس يسلقونك بألسنة حداد، فتارة يقولون لك إنك لا تريد وجه الله، وتارة يستهزئون بك أن تطلب العلم ولم تطلب أمور الدنيا، وتارة يستهزئون بك أنك غافل عنهم، وهكذا تصبر وتحتسب فترفع درجتك عند الله ويرضى عنك ربك، وإذا رضي عنك ربك أرضاك. إن ما تقرأه وتسمعه عن العلماء حينما بوأهم الله مبوأ صدق إنما هو بفضل الله، ثم بعد الشدائد والمكائد والمصاعب والمتاعب التي لا يعلمها إلا الله وحده. إذا لم يكن طلب العلم يزيد في الإيمان فأي شيء يزيد في الإيمان؟ إنه من أعظم الأسباب التي تزيد بالإيمان بالله عز وجل، وتزيد من محبة الله، وتزيد من هيبة الله في القلب، وتزيد من السعي الحثيث لمرضاة الله عز وجل. فمن يعلم كيف تؤدى العبادة، ومن يحتسب عند الله في كل ما يتعلمه أن يعمل به مخلصا لوجه ربه، فإنه أزكى وأتقى وأنقى لله قلبا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغفر تقصيرنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجعلنا ممن صدق وبر. نعم أخي في الله، إن طلب العلم باب عظيم من أبواب الزيادة في الإيمان ومحبة الرحمن والفوز بأعلى المنازل في فردوس الجنان. اللهم اجعلنا أهلا لذلك بفضلك يا رحيم يا رحمن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لطالب العلم باب في الجنة وجزاكم الله خيرا؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للجنة 8 أبواب، وقد صح ذلك في الحديث الصحيح حديث الوضوء: فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فأبواب الجنة لا أمور غيبية من أمر الغيب، ولا يجوز لأحد أن يتكلم عن أبواب الجنة أو عن أي شيء يتعلق بالجنة في صفتها إلا بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم غيب. وليس في الكتاب والسنة أن للعلم باب خاص في الجنة، بابا خاصا في الجنة لا نحفظ. الذي ورد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن باب أن من كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ولا ندري بالنسبة للعلم، يعني ليس هناك نص ينص على أن طلب العلم، إلا أن يقال أن طلب العلم نوع من الجهاد، هذا فيه إشكال، لأن الجهاد إذا أطلق المراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإلا أمور الشريعة كلها جهاد. ولذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الجهاد بمعنى العام، أما الجهاد بمعنى الخاص فيطلق على القتل والقتال في سبيل الله بشرطه المعتبر ووصفه المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أذهب لشهود الجمعة مبكرا ولله الحمد، ولكني أحيانا أنام أو يصيبني النعاس أثناء الخطبة ولا أستوعبها، فقلت في نفسي: أنام في الساعات الأولى وآتي إلى الجمعة قبل الخطبة من أجل أن أستوعب الخطبة وأنتفع بها، علما بأن هذا حال كثير من إخواني، والله المستعان وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. لا شك أن من أعظم المصائب التي بلي بها الناس السهر. السهر إذا لم يكن في طاعة الله ولم يكن مضبوطا بضوابط الشرع شره عظيم، يفضي لضياع فرائض الله كما في صلاة الفجر، ويأتي الإنسان للطاعة ولربما والعياذ بالله يسهر الإنسان الساعات الطويلة ثم يذهب إلى عمله فيضيع حقوق المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فشره على الأفراد وعلى الجماعة، السهر بلاؤه عظيم. ولذلك أخي في الله، ما الذي يجعلك في وأنت في يوم الجمعة في منتصف النهار تنام، وفي خطبة الجمعة تنام؟ ما معنى هذا؟ معناه السهر. فالسهر ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فتنبيه الناس والخطباء ينبهون الناس على الآفات والمصائب التي منيت بها الأفراد والجماعات في السهر، خاصة في هذه العصور

حتى لا تضيع فحينئذ يجوز إخراجها. فهناك صورتان: الصورة الأولى أن يوقف المصحف على مسجد معين، مثل أن يكتب على المصحف هذا وقف على المسجد الحرام أو وقف في المسجد النبوي، فلا يجوز إخراجه منه لأنه وقف ومسبل ومحبس على هذا الموضع المعين، فلا يجوز إخراجه منه. والحالة الثانية أن يكون الشخص تسمع رجلا يقول: هذه المصاحف أريد منها الأجر، وهي وقف مني وحبس لوجه الله عز وجل، أريد صدقتها وثوابها، يقرأ فيها المسلمون. فجاء شخص وأخذ منها 10 مصاحف ووضعها في مسجد الحي عندك، وأنت تعلم أنه وضعها في هذا المسجد من أجل أنه تمكن القراءة منها، فما دمت تعلم أن الموقف قصد القراءة منها ولم يقصد أن تكون فضل المكان ونحوه، فحينئذ يجوز لك أن تخرجها سواء رددتها إلى المسجد أو لم تردها، لأن المقصود أن يقرأ فيها، فلا تعطلها عن مصلحة القراءة. فما دامت عندك في البيت تقرأ فيها ويحصل منها المقصود فلا بأس، فإذا انتهيت منها تردها أو تضعها في موضع لا تتعطل به مصلحة الوقف. هذا إذا علم أن صاحبها قصد القراءة فيها ولم يقصد تحبيسها على موضع أو مكان معين. الصورة الثالثة أن يشك الإنسان فلا يدري ما هي نية صاحبه، ليس مكتوبا على المصحف شيء ولم يعلم ولم يسمع من الموقف مكنون نيته، ففي هذه الحالة يعمل بالظاهر. الظاهر دليل معتبر عند العلماء، وصورته أنه إذا جاء ووضع المصحف في المسجد فإن الظاهر يدل على أنه قصد وقف المصحف على المسجد فلا يخرج منه، وحينئذ يعمل بدلالة الظاهر. وهذا له نظائر في مسائل كثيرة سواء في الحبس وغيره، أن دلالة الظاهر معتبرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جاهدت ذنبا 5 سنوات ولله الحمد توقفت عنه، ولكن أخاف أن أعود إليه، فما توجيهكم أثابكم الله؟ اللهم لك الحمد على نعمته، فإذا أنعم الله عليك بنعمة الهداية أو وفقك لترك الذنب والبعد عن المعاصي فاحمد الله عز وجل خالصا من قلبك واشكره، فإنه أهل الحمد والثناء سبحانه وتعالى، ومن شكر الله زاده. وبناء على ذلك فأول ما أوصيك به أن تشكر الله عز وجل حق شكره، وأن تثني على الله بما هو أهله، لأن الله يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه ويحب أن يشكر، فإذا شكرت الله ثبتك الله على نعمته. أما الأمر الثاني فإياك وهذه الوساوس، وهي قولك أخاف أن أعود. انسى الذنب بالكلية، وأحسن الرب أحسن الظن بربك، واسلك طريق الرضا والسوية، وإياك والعوجاج والحور بعد الكور. فلا تشغل نفسك بالوساوس وتقول أخاف أن أرجع، فهذا من الشيطان. إذا تركت الذنوب وتركت المعاصي فانسى ذكرها إلا أن تذكرها فتبكي من خشية الله، وأما أن تذكرها خشية أن ترجع إليها فهذا تخويف من الشيطان وتخذيل، فمن وقع في الذنب يحرص على عدم ذكره إلا أن يذكره تائبا مستغفرا مجددا للإنابة إلى الله. ومن أحسن الظن بالله فإن الله لا يخيبه، لأن الله يقول في الحديث الصحيح، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. ولذلك من أكبر الأخطاء أن من استقام على طاعة الله عز وجل أن يذكر ماضيه، فذكر الماضي وذكر الذنوب وذكر السيئات لا خير فيه، إلا إذا كان على وجه يقوي الإنسان على طاعته، كأن يقول: كنت ضالا فهدان الله، وكنت عاصيا فرزقني الله طاعته، ونحو ذلك. أما إثارة الذكريات فإن النفوس ضعيفة والإنسان ضعيف، ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر أمامه، في طاعة الله ومحبة الله، وأن يحرص على حسن الظن بالله، ولينظر إلى كرم الله وجوده وإحسانه ومنه ولطفه وكرمه، وقل يا رب حاشاك وأنت الكريم أن أبتلى بمعصيتك بعد طاعتك، واستعذ بالله فإن الله نعم المولى ونعم النصير، وقل اللهم إني أعوذ بك من الضلال بعد الهدى، وأعوذ بك من العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، فاسأل الله أن يفتح في وجهك أبواب رحمته، واشتغل بطاعته ومحبته ومرضاته، فلا أكرم من الله، ونسأل الله بعزته وجلاله يثبتنا على طاعته، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من نصيحة توجهونها لطالبات وطلاب التحفيظ وجزاكم الله خيرا؟ حفظ القرآن والاشتغال بكلام الرحمن نعمة من أجل النعم ومنة من أجل المنن. من هذا السعيد الذي اختاره الله لكتابه واختار كتابه له؟ من هذا السعيد الذي جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه؟ من هذا السعيد الذي قرأ كتاب الله فأحل حلاله وحرم حرامه، فأبكته آياته وأخشعت قلبه عظاته؟ من هذا السعيد الذي أحب كتاب الله من كل قلبه وصدق في هذه المحبة حتى جمع كتاب الله وكلام الله في صدره؟ بخن وهنيئا ثم هنيئا لمن وفق لهذه النعمة، فإذا أراد الله أن يتمم على صاحبها وأن يزيده من فضله، وفقه للنظر إلى أبناء المسلمين وبناتهم، فالتفت يمينا ويسارا إلى إخوانه، والتفتت المرأة الصالحة الموفقة المسددة إلى أخواتها في الإسلام، وقامت بشكر نعمة الله عليها، فأخذت تحفظ بنات المسلمين، وأخذ السعيد الموفق يحفظ أبناء المسلمين، وعندها يكون من خيار الأمة كما شهد بذلك نبيها صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن. فالله أنعم عليه بحب كتابه فحفظه، فصار خيرا حينما قال: خيركم من تعلم القرآن، ثم تمم الله عليه النعمة فأسداها إلى الغير، فليس بحاقد ولا حاسد ولا بخيلا بنعمة الله، بمجرد أن يرى الخير في نفسه يسديه إلى غيره، وهذا هو شأن المؤمنين المتراحمين المتواصين بالحق والدين. فلا تزال الأمة بخير ما كان فيها هؤلاء الذين ينشرون الخير، فلا يتعلمون خيرا إلا نشروه، ولا حصلوا على بر إلا بذلوه. فهؤلاء الذين يحفظون أبناء المسلمين وبناتهم ويقومون على هذه التحافيظ التي تحرص على تعليم أبناء المسلمين وبناتهم، هم من خيار الأمة بشهادة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن إذا أخلصوا لله وابتغوا ما عند الله، فأصبحت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، أن يكونوا مخلصين. فمن أخلص لله في تعلم القرآن ما نبست شفتاه بحرف من كتاب الله إلا آجره الله عليه. ومن أخلص لله عز وجل فحفظ القرآن لوجه الله وعلمه أبناء المسلمين، فوالله ما علم أحدا شيئا من كتاب الله فنطق به لسانه إلا كان له أجره، ولا علمه معنى شيء من كتاب الله فوعاه وعمل به إلا كان له مثل أجره. ولو أن هذا المتعلم علم الغير فإنه يكون في ميزان حسناته وحسنات من علمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من دعا إلى هدى، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فمن السعداء ومن سعداء هذه الأمة أهل القرآن الذين حفظوا كتاب الله وحفظوه الأمة الله أكبر، فما من قائم بين يدي الله يقرأ كتاب الله إلا وهو في ميزان حسنات القراء من أئمة الدين ومشائخ الإسلام. فإذا تخلق المسلم بأخلاقهم وسار على نهج السلف الصالح لهذه الأمة بالإخلاص، لا تبتغي بالقرآن أن تكون من السابقين في المسابقات وأن تنال الأموال والدنيا وأن تنال الشهرة والسمعة، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، من جمع القرآن بين دفة صدره من أجل أن يلقى به ربه عالما به عاملا به من أجل أن يسعده الله بالقرآن، فوالله ما أخلص عبد لله في كتابه إلا كان أسعد الناس بكلام الله جل جلاله. أما الأمر الثاني، إياك ثم إياك أن تزدري نعمة الله، فإذا حفظت كتاب الله فاعلم أنه ما أعطي أحد أفضل مما أعطيته ولا أوتي أحد أفضل مما أوتيته. فإياك أن تنظر إلى أهل الدنيا وأهل المال وأهل الجاه فتهين نفسك وتهين كرامتك بعد أن عزك الله بعزة دينه وأكرمك بكرامته، فتعتز بعزة الله وتكرم بكرامة الله، واحذر أن تهين كتاب الله وكلام الله. فلا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك الله حيث يحب أن يراك. يا حافظ القرآن ويا معلم القرآن، إن الله قد هيأك لأمر عظيم، فإذا أخلصت لله عظم نعمة الله في صدرك، وعظم نعمة الله في جوفك، واستحي من الله أن يسمع منك ما لا يرضيه وقد نهاك في كتابك عنه في كتابه عنه، وهكذا أن يرى منك ما لا يرضيه وقد نهاك في كتابه عنك، فعمل بكتاب الله وعظم كلام الله، واحرص على أن يكون القرآن لك إماما ونورا وهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأقوم الناس سبيلا وأرشدهم طريقا وأحسنهم سمتا ودلا من سار على نهج القرآن. عظم القرآن في قلبك، واعلم أنك قد جمعت الحكمة وجمعت النور والهدى. أما الأمر الثالث، فاحرص على أن تنقل هذا الخير لأبناء المسلمين بتحفيظهم وتعليمهم. فأوصي الذين يقومون بتحفيظ أبناء المسلمين وبناتهم بالصبر واحتساب الأجر، وأن يكونوا قدوة للطلاب والطالبات، وأن يحرصوا كل الحرص على تحبيب النشء في كلام الله جل جلاله. يا أيها المعلم، إن الناس من أبناء المسلمين وبناتهم، ويا أيتها المعلمة، إن بنات المسلمين ينظرن إلى الدين وإلى العلم عن طريقك. وهكذا أيها المعلم، فإن هذا النشأ الذي بين يديك ينظر إلى الإسلام وإلى الدين وإلى العلم عن طريقك، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. ثانيا، إياك ثم إياك أن تستصغر أبناء المسلمين وبناتهم، وأوصي المعلمين والمعلمات أن ينتبهوا لهذا. فوالله ثم والله، إن الله جعل في هذه الأمة من الخير وفي أبنائها وبناتها ما لم يخطر للعباد على بال، فإنها أمة مرحومة والخير فيها إلى يوم الدين. فإياك أن تستصغر نشأ المسلمين، وإياك أن تحتقر من بين يديك من المتعلمين، بل ارفعهم واسم بنفوسهم إلى العلياء، واعتز بعزة الدين، فإن الله يعزك ويعز الدين الذي تنشره بين الناس وتعلمه إياه. فإياك والخور والضعف، فإذا رأى من يتعلم منك أنك معتز بهذا الدين، فإنه حينئذ يقوى النش على تحمل هذا الدين ويصدق في حبه وفي التفاني في نشره والدعوة إليه. المعلم والمعلمة قدوة، كم من طلاب جدوا واجتهدوا في تعليم أبناء المسلمين حينما رأوا من علمهم بجد واجتهاد وصدق وإخلاص. كم من طلاب علم سهروا الليالي في تعليم أبناء المسلمين، كم من علماء وأئمة تفانوا في تعليمهم للناس وسافروا وتغربوا عن أوطانهم وتحملوا المشاق وبذلوا أموالهم، لأنهم رأوا من مشائخهم ومن علمائهم ومن معلميهم هذا الخير. يا من يعلم كتاب الله، أي خير تسديه لأبناء المسلمين حينما تكون صادقا في قولك، حينما ينظر إليك الطالب فيجدك أصدق الناس لسانا، أي خير أسديت لهذه الأمة حينما تربي لها نشأا يصدق في قوله لأنه يتعلم منك الصدق، وأي خير تقدمه للأمة حينما يرى منك من يتعلم بين يديك الجد والاجتهاد في ضبط العلم وإتقانه وتحرير القرآن وأدائه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فهنيئا ثم هنيئا لمن صدق وصبر وصابر وجد واجتهد. وإذا كان أهل الدنيا قد جدوا في دنياهم فأهل الدين أولى وأحرى، فنسأل الله أن يرزقنا الهمة الصادقة. الأمر الرابع أن تسعوا أبناء المسلمين وبناتهم بالحلم والصبر، فإن التعليم مشقة والتعليم عناء، والله الله في أبناء المسلمين وبناتهم، فمن يأتيك ويطلب منك أن تعلمه تبذل له ما تستطيع وتصبر على تعليمه وتوجيهه، خاصة وأنك تعلمه أفضل ما يعلم وهو كتاب الله. فإذا أصبح معلم القرآن يضجر ويمل ويسأم، وإذا جاءه الطالب يعطيه الكلمات ويعطيه العلم على غير تأصيل وعلى غير ضبط، فمن هنا تضيع ثغور الإسلام، وسيتعلم هذا الطالب منك هذه السيئة وسيكون عليك وزره يوم القيامة. فاتق الله عز وجل في أبناء المسلمين وبناتهم. فالمعلمة والمعلم الذي لا يعرف الصبر، والمعلم والمعلمة الذي يسأم ويضجر، والذي لا يتحمل، عليه أن يجلس في بيته، لأن مثل هذا يضر أكثر مما ينفع. كذلك أيضا على المعلم والمعلمة أن يحرص على كل الحرص على غرس المعاني السامية في أبناء المسلمين وبناته، أن يغرسوا فيهم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. فكم من عالم وكم من معلم في لحود القبور قد ملأه الله عليه نورا، قد ملأ الله عليه قبره نورا بما خلف للأمة من طلاب علم صادقين ملأوا الدنيا علما وعملا. فمثل هذا أمر عظيم، أن تحرص كل الحرص على غرس معاني الإسلام السامية التي تبدأ بالإخلاص وبالصدق مع الله وبتعظيم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه والتزام حدوده ومحارمه، ترك العبث وترك الخيانة للأمانة. البعض يعلم البعض، بعض أبناء المسلمين القرآن ثم يأخذ به يمينا وشمالا، فينظر إلى شيخه وقد ذهب إلى المجالس واللقاءات من أجل أن يأخذ حطام الدنيا وزينتها، فإذا جلس معه في مجالس أهل الدنيا وجد الضحك والسخرية ووجد الامتهان لكتاب الله حتى ازدرى كتكلم الله جل جلاله. فأين هذا، أين هذا من المسؤولية العظيمة أمام الله سبحانه وتعالى؟ أبناء، وهكذا المعلمة، المعلمة إذا صحبتها الطالبة ينبغي أن تأخذ منها المعاني السامية المعاني الكريمة. اصبري وصابري فإن الأجر عظيم، والله إن في أبناء المسلمين من الخير ما لم يخطر للإنسان على بال. فشرف فاشرف بدينك واشرف بالعلم يشرفك الله حيا وميتا، واصدق مع الله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أن نكون قدوة لطلابنا وطالباتنا، وهناك مواقف تقع وتحدث يمتحنك الله عز وجل. في بعض الأحيان تأتي في موقف تستفز فيه. بعض المشايخ لا يأخذ طلابه معه، كان السلف يرافقهم طلابهم في المدن ويذهبون ويحضرون. بعض مشايخنا المتأخرين رحمة الله عليهم كان يتورع، فلما يقال له في هذا يقول أخشى أن يصحبني طالب العلم ولا أصدق في تعليمه، وأن يتعلم مني ما يضره، لأنه لا يرى نفسه قدوة. فمتى ما كنت في التحفيظ أو كانت المعلمة في التحفيظ ولزمتها الطالبة، عليها أن تحذر في الوقت الذي تصحبها فيها الطالب، فلا ترى منها إلا ما يذكر بالكتاب والسنة، ولا تسمع منها إلا ما يذكر بالكتاب والسنة. إنا أمة أعزنا الله بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فوالذي فلق الحب والنوى لا نبتغي عزا بغير ذلك إلا أذلنا الله. فلنحرص على أن نترجم هذا القرآن ونعمل به ونقول به، وأن يكون كل من حولنا يحيا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالنا وأفعاله. قال جعفر الصادق رحمه الله: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا كيف نكون دعاة ونحن صامتون؟ قال ادعوا الناس بأخلاقكم وأعمالكم وأفعالكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. الطالبات والطلاب لا ينتظرون القول، القول في خير وأخير منه العمل، فحينما يكون المعلم قليل الكلام إلا فيما يعنيه، إلى متى والمعلم إذا جلس وهو يضحك ويلهو، وأصبح بعض الأخيار نحسبهم ولا نزكيهم على الله يقول نريد أن نروح على أنفسنا، لقد أصبحنا نروح على أنفسنا حتى أصبحنا قل أن نجد ساعة من الذكر. هل هذا هو الترويح عن النفس؟ هذا هو الضياع، هذا هو الغفلة، هذا هو الدمار. حينما ترى الأخيار وحفظت القرآن وحملت السنة، وأنا لا أتهمهم لكن هذا يقع منا ويقع من الصغير والكبير، ولكن نقصه في الذكر حتى نقرب أكثر إلى ربنا، المسؤولية عظيمة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أبناء المسلمين وبناتهم ما خرجوا من بيوت من أجل أن تضحكهم، ما خرجوا من بيوت من أجل النكت والسخرية، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يا هذا الذي تنتسب للدين إذا رؤيت في شاشة أو في قناة وأنت تمثل الدين وتمثل الأخيار بالضحك والسخرية أن تجعلها أكثر وقتك ومبلغ علمك، فوالله لتسألن ولتحاسبن بين يدي الله جل جلاله. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الدين ما هو لهو ولا لعب. نعم لا نتزمت ولا نتنطع، ولكن لا نرسل لأنفسنا العنان، علينا أن نلتزم بضوابط الشرع وبأداب الشرع، وأن يكون في سمتنا ودلنا. متى؟ إذا قلنا إننا أخيارا، أو حسبنا أنفسنا على الأخيار، أو قلنا إننا معلمين أو موجهين، فهذا أمر عظيم. علينا أن نتقي الله وأن نحفظ لهذا الدين حرمته، ولكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حقهما. اللهم ربي لا إله إلا أنت، اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف شرها وسيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا أخيارا أبرارا، قدوة في القول والعمل، قرة عين للمؤمنين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول تأتي علي أيام من زيادة الإيمان فتحسن صلاتي من خشوع وتدبر القرآن، وتأتي علي أيام فينقص الإيمان فيقل الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن، فهل علي إثم في عدم الخشوع في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. أما سؤالك هل علي إثم في ترك الخشوع في الصلاة، فمذهب جمهور العلماء أن الخشوع ليس بواجب، وأن من صلى وفاته بعض الخشوع فقد فاته الأجر الأكمل. ولكن احرص حفظك الله أنه إذا أقبلت النفس على الخير فجد واجتهد، وإذا ضعفت فإياك وفرائض الله، فاحفظ فرائض الله. فالنفس لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت في الطاعات فجد واجتهد، وإذا ضعفت فإياك أن تضيع شيئا من حق الله وحق خلقه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل تبدأ محاسبة الإنسان عند البلوغ أم قبله على أعماله؟ وجزاكم الله خيرا. قبل البلوغ مرفوع عنه القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. حديث علي وعائشة في السنن رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذا يدل على أن الصبي قبل البلوغ لا يؤاخر، وبناء على ذلك فإنه تبتدئ المؤاخذة بالبلوغ، فإذا بلغ فإنه يحاسب على قوله وعمله، رجلا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا سقط ملابسي في الحمام وأنا أشك في طهارة الحمام، ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. الحمام في زماننا ينقسم إلى قسمين: قسم منه يكون معد للنجاسة أو مكان قضاء الحاجة، وقسم من يكون فيه مكان قضاء للحاجة ومكان للاستحمام. فما كان معد لقضاء الحاجة وسقط الثوب في المكان المعد لقضاء الحاجة فهذا يؤخذ به بدلالة الظاهر أنه نجس فتغسل ما أصابه، مثل أن يسقط في نفس الموضع الذي يبال فيه ويتغوط. أما لو سقط خارجا عن، فالخارج عن ليس بآخذ حكم المكان الذي تقضى فيه الحاجة لأنه الطاهر والأصل طهارته واليقينه طاهر، إلا إذا كان هناك مكان تسري فيه النجاسة، مثل أن يطفح أو يكون مما يطفح، فإذا طفح ولو غسل وبقي أثر واحتمال أن يطفح مرة ثانية فإنه بعد ذلك يتنجس، فإذا أصاب ثوبا فإنه يحكم بنجاسته. الحالة الثانية أن يكون في الحمام الذي يجمع ما بين موضع قضاء الحاجة وموضع الاستحمام أو موضع الوضوء فيفصل فيه، فإن كان وقوع الثوب في موضع الوضوء والموضع البعيد عن قضاء الحاجة فهذا الظاهر فيه سلامته من النجاسة واليقين أنه طاهر فلا يحكم بنجاسته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة مع الإمام وجزاكم الله خيرا؟ قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، إذا تركها وراء الإمام في سرية أو جهرية على أصح قول العلماء الذين يقولون بالركنية فإنه يأتي بركعة كالمسبوق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: انتشر في زماننا الغيبة. فضيلة الشيخ هذا سان يقول: انتشر في زماننا هذا الغيبة، فما طرق الابتعاد عنها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالغيبة غفلة وانتهاك لحدود الله وإضاعة لحق إخوانك المسلمين، ولن يردعك عنها شيء أعظم من الخوف من الله والشعور بمحاسبة الله لك وسؤاله إياك. فلو تذكرت أنك واقف بين يديه وقد عرضت سيئتك عليه وسئلت كيف اغتبت أخاك وقد نهاك ربك، فمن تذكر واعتبر وتبصر ونظر فيما هو آين إليه من آخرته فإنه يزم نفسه بزمام التقوى ويحبس لسانه عن الوقوع في أعراض المسلمين والاشتغال بعيوبهم. فلا أعرف شيئا يحول بين العبد وبين معصية الله أعظم بعد توفيق الله من ذكر الآخرة، فهي التي توقظ الإنسان من غفلته وتردعه عن الاسترسال في شهوته، فشهوة اللسان مصائبها عظيمة لأنها تنتهي بصاحبها إلى النيران. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تبتعد عن الغيبة حينما تتذكر أن الله سيسألك عن كل كلمة تقولها، وأن الله سيسألك عن إخوانك المسلمين ماذا حفظت من حق الإسلام وأخوتهم، هل حفظت أو ضيعت، ويسألك الله عن آيات القرآن التي وعظك بها من فوق سبع سماوات ما الذي حفظت وضيعت. الغيبة إثم عظيم يفتك في المجتمع، يقطع أواصر الأخوة ويمزق شمل المسلمين